أيها الإخوة، من شؤم المعاصي التي هي كالسموم للبدن أن يصل المرء في هذا الباب إلى حد الملكة. إذا صارت المعصية ملكة انسلخ قبحها من القلب. وفي هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرجل يرى الضلال حسنا، كيف هذا؟ ألم يكن في الأرض صالحون؟ ألم يكن هناك مصلحون؟ ألم يكن هناك كتاب وسنة؟ هو الرجل ده عايش في جبل لوحده، ما رأى أبدا أحدا تمعر وجهه لهذا الضلال اللي يأتيه ويفعله، فيسأل نفسه هو ده بيتمعر وجهه ليه؟ ما رأى هذا قط. رأى، لكن الله عز وجل طمس على بصيرته أن يصل إلى أن يرى الضلال البعيد صلاحا. بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخيه. والكوز لما تقلبه ما تنتفعش بيه، الكوز لما تعدله تحط في مية وتنتفع بيه، لما تقلبه تحط في قعر وإذا مفيش. يبقى كالكوز مجخيه بالبني آدم ده لم يعد عنده أي فراغ لاستقبال أي كلام، كالكوز مجخيه. وقال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني يصل السوء إلى هذا الحسن الذي يراه. يبقى ده زي الرجل الذي رأى أقبح امرأة على وجه الأرض أجمل الناس، لما استبدت به شهوته وزين له الشيطان ولبسه نظارة كده مثلا، ترى القبيح حسنا، فأصبح يرى من تلقاء نفسه، يرى المرأة القبيحة وفي قوة الشبق يراها أجمل امرأة في الدنيا. حتى إذا كان منه ما كان رأى المرأة على حقيقتها. كذلك الدنيا، الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة المرعة وبئسة الفاطمة. يعني هو يتوضع انت مبسوط وفرحان ليه؟ لأن دي زينة ومتاع وزهرة، فطول ما الواحد عمال يرضع فيها مبسوط ومش عايز يبطل رضاعة. أول ما نجر الصمح إما يفطم بالموت أو يحال بينه وبين ما يشتهي، تبقى مرة جدا. ودي لا يشعر بها إلا من تقلد المناصب العليا، الوزارة أو غيرها. إن يوم عزله من الوزارة لا يبقي أي حلاوة يوم تقلد المرض. خد على ليه؟ خد على الظهور وخد على التوقير. وقد صدق من قال: إن الدنيا إذا أقبلت على رجل خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه أخذت منه محاسن نفسه. هو أخذ المنصب العالي بقى بيفهم في كل حاجة بقدرة القادم، ما تعرفش ازاي كل حاجة بيفهم فيه، ويقول أي كلام ولو غلط بسم الله ما شاء الله، سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الله يزيدك وقويه وكثر من أمثاله. خلاص صار بيسمع ليه؟ يسمع هذا المدح حتى هو غلطان. فبقى هو بقى ايه؟ كل حاجة، هو الدنيا كلها بقت مختصرة فيه. فبدأ يصدق نفسه ان هو بيفهم كل حاجة. فلما عزلوه لا ولا حد بيحترم ولا حد بياخد بكلامه، راجع يسأل نفسه: قال معقول؟ قال بقى انا كنت كده، بقى انا ما بفهمش. ازاي ما بفهمش؟ يفضل يكلم نفسه لحد ما يفقد عقله ويشك في كل ميزة كانت فيه. اذا اقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره، واذا اثبرت عنه سلبت منه محاسن نفسه. وكما قال القائل ويوسف بن ابي العلاء المعرفي: الدنيا إذا برت أدبرت،

وكان بيته مظلما فوجد امرأة على فراشه فضاجعها وتبين أنها ليست امرأته لا يحد، لأن كل القرائن بتقول إنها امرأته في بيته وفي غرفة نومه وما صرختش. قالت له بتعمل ايه سمير مثلا؟ كل ده يدل على انها امرأته، يبقى ده يعذر ولا لا؟ يعذر عشان القرائن دي. لا، واحد بقى من اللي هم ممكن يتجاوزوا الحدود عرف بالمسألة دي، لا قرائن ولا قرون، ها؟ وروح ينصح بقى عرضي وبتاعه والكلام ده وممكن يقتله. من فضلك اقلب الشريط.